عمر من المغرب يقول أنا عايش في إيطاليا، يقول المسجد اللي يبعد، المسجد أقرب مسجد يبعد عني 20 كيلومتر ولا أذهب إليه في يوم الجمعة، ما حكم ذلك؟ عمر بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا كان في مدينة، في مدينة وهذه المدينة فيها جامع، يجب عليه أن يشهد صلاة الجمعة ولو كان المسجد في أقصى المدينة يبعد عنه 100 كيلو، ما دام في داخل المدينة، ما دام في داخل المدينة فيجب عليك أن تشهد صلاة الجمعة، لأنك أنت الآن مستوطن ومستقر في هذه المدينة. أما الصلوات الخمس لا، لمن سمع النداء، لمن سمع النداء، وهذا طبعا النداء المجرد من غير السماعات أو الميكروفون مثلا. أما صلاة الجمعة يجب عليك أن تشهدها ما دمت في المدينة، وقضية والله المسافة قريبة أو بعيدة هذا لا يعفيك عن التأخر عن صلاة الجمعة. أما تقول لا نحن في مدينة ما فيها جامع وفي منطقة ثانية تبعد عنا 20 كيلو مسافة يعني خارج المدينة في مدينة أخرى، ممكن في هذه الحالة لك أن تتخلف عن صلاة الجمعة، مع أنني أوصيك إذا كان هناك من المسلمين في مدينة أقيموا الجمعة حتى لو في البيت، لا تتركوا صلاة الجمعة. بارك الله فيك.